إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تدارسنا في الدرس الماضي باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين، وأخذنا فيه ما شاء الله سبحانه وتعالى من مسائل متعلقة بالباب. وفي هذا اليوم إن شاء الله نتدارس باب في المدح وغيره. الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب في المدح وغيره. الحديث 25 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداها فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الباب باب في المدي وغيره، باب يدور على أمرين في الإجمال، باب يدور على أمرين في الجملة. الأمر الأول في بيان شيء من أحكام، أو في بيان أحكام شيء مما يخرج من السبيلين للإنسان. فذكر في الباب فذكر المذي والريح والبول، وبول الصغير وبول الكبير، فهو في بيان ذكر شيء مما يخرج من الإنسان من سبيليه من مخرجيه، وبيان كيفية إزالة هذا الخارج، كيفية إزالة هذا الخارج أو حكم هذا الخارج. والأمر الثاني الذي يتكلم أو سيذكر في هذا الباب باب الفطرة، باب الفطرة أو سنن الفطرة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. الأمر الأول الذي هو خارج من السبيلين هو على أنواع وأقسام نستطيع أن نجمل في هذا الباب قبل الدخول فيه، بأن يقال أن الخارج من الإنسان، أن الخارج من الإنسان مما يتعلق يعني بوضوئه وغسله ونجاسة ذلك وغير ذلك على قسمين، على قسمين. القسم الأول الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، وهو على نوعين. النوع الأول من الخارج من السبيلين نوع معتاد خروجه، نوع معتاد خروجه كالبول والريح والمذي الذي سيذكره أو الذي سيذكرها المؤلف. ومن الخارج أيضا من السبيلين ولم يعني أو قد لا يذكره المؤلف الودي، الودي أو الوذي. والوذي هو ماء ثخين لزج يخرج عقب البول غالبا، يخرج عقب البول غالبا، وهو نجس ويوجب الوضوء، وهو نجس ويوجب الوضوء. وكذلك مما يخرج من السبيلين الغائط البراز، وهو كذلك نجس وهو ناقض للوضوء. ومما يخرج من السبيلين دم الحيض، دم الحيض وهو نجس ويوجب الغسل، وكذلك من الخارج دم الاستحاضة وهو ليس بنجس، وعلى المرأة أن تتوضأ منه في كل صلاة. ومن الخارج أيضا من السبيلين المني، المني وهو يوجب الغسل، من خرج منه المني يجب عليه أن يغتسل، وفيه خلاف من حيث حكمه هل هو نجس أو طاهر على قولين. القول الأول أن المني نجس وهو قول الحنفية والمالكية، والقول الثاني أن المني ليس بنجس وهو قول الشافعية والحنابلة. والقول الثاني بأنه ليس بنجس هذا الأولى، هذا الأولى والأظهر، والله تعالى أعلم. وعلى الإنسان أن يزيله رطبا أو يابسا من جسده أو من المكان الذي وقع فيه. النوع الثاني من الخارج من السبيلين، الخارج غير المعتاد، خارج لكنه غير معتاد كالدود والحصاة ونحو ذلك، هذا الخارج غير معتاد أنه يخرج من السبيلين. فهذا جمهور أهل العلم على أن هذا الخارج نجس وينقض الوضوء، أنه نجس وأنه ناقض للوضوء، هذا قول جمهور العلماء. وذهب المالكية أنه المشهور المذهب أنه ليس بناقض للوضوء، أنه ليس بناقض للوضوء. والصحيح قول الجمهور، جمهور العلماء، أن الخارج غير المعتاد ناقض للوضوء. القسم الثاني مما يخرج من غير السبيلين، القسم الثاني من الخارج من الإنسان ما يخرج لكن من غير السبيلين، يعني يخرج مثلا من الأنف، من الأذن، من الجسد، فهذا على أنواع، فهذا على أنواع الخارج منه. فالمخاط مثلا والدموع وما تفرزه الأذن، الشحم هذا الذي في الأذن، فهذا غير نجس، غير نجس. والقلس مما يخرج من الفم، وهو أن يرجع بعض الطعام من الحلق، يرجع بعض الطعام كذا فيه طعم متغير، يسمونه عندنا نحن، ماذا يسمونه عندنا؟ يسمونه تواع، التوع الطفل، صح كذا يسمونه؟ أو الإنسان فيه توع، إنه يخرج يرجع بعض الأكل، يسمونه قلس، وهذا لا ينقض الوضوء، وكذلك هو ليس بنجس. ومما يخرج أيضا من الفم القي، وهذا على الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء، على الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء. وهل هو نجس أو غير نجس؟ المسألة أيضا هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه ليس بنجس إلا إذا تغير فشابه العذرة، إلا إذا تغير تغيرا كبيرا فشابه العذرة. ومن الأنواع الدم الخارج من الأنف ويسمى الرعاف، أو الذي يخرج من الأذن، فهذا الراجح أنه أيضا ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. الراجح أنه ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. هذا النوع مما يخرج من الأنف والأذن والعين ونحو ذلك. هناك نوع يخرج من الجسد مباشرة من غير مكان خروج، كالجرح الذي يخرج منه الدم أو الصديد. فهذا الدم الخارج من الجسد الصحيح والراجح أنه ليس بنجس وليس بناقض للوضوء. الصحيح أنه ليس بنجس وليس بناقض للوضوء. والله تعالى أعلم. الحديث الأول في الباب عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي مني منه رضي الله تعالى عنه، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كانت ابنته مني، يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. في هذا الحديث من المسائل المتعلقة بهذا الباب، المسألة الأولى تعريف المذي، ويخفف ويشدد مذي ومذي بالتشديد. والمذي ماء رقيق لزج يخرج عند التلذذ أو عند الشهوة الصغرى بلا تدفق، بلا تدفق، ولا يشعر الإنسان بخروجه، لا يشعر الإنسان بخروجه، لكنه يجد يعني يجد مكانه بهذه الصفة، أنه رقيق ولزج يخرج عند تلذذ بنظر أو مداعبة أو نحو ذلك. وهو ليس خاصا في الرجال، بل يكون عند النساء ويكون عند الرجال. المسألة الثانية في هذا الحديث أن المذي نجس، أن المذي نجس، المسألة الثالثة في الحديث. اتفق العلماء أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، أن المذي ناقض من نواقض الوضوء. المسألة الرابعة: وجوب غسل المذي، وجوب غسل المذي. وهنا أنبه على عدة، يعني تحت هذه المسائل مسائل، أو تحت هذه المسألة عدة مسائل. الأولى أنه يجب غسل الذكر كاملا على الصحيح، أنه يجب غسل الذكر كاملا على الصحيح، يعني يجب على العبد إذا خرج منه مذي أن يغسل ذكره كاملا، أن يغسل ذكره كاملا إن كان رجلا. هذا الصحيح والله تعالى أعلم. المسألة الثانية في مسألة غسل المذي: هل الأنثيين مع الذي في حق الرجل، هل يجب غسل الأنثيين مع الذكر؟ هذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف، لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في نفس حديث علي في سنن أبي داود وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له للمقداد ليغسل ذكره وأنثيين، ليغسل ذكره وأنثيين. ثالثا، هل يجزئ الاستجمار من المذي بدل الماء؟ هل يجزئ الاستجمار من المذي؟ والاستجمار سبق أنه إزالة الأذى بماذا؟ بالأحجار، بالأحجار. فهل يجوز للإنسان أن يزيل هذا المذي بالأحجار بدل مثلا غسل؟ هذه المسألة أيضا مما وقع فيها خلاف، لكن الراجح الله تعالى أعلم أنه يجوز إزالة المذي بالأحجار قياسا على البول، الله تعالى أعلم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أنه يجب في المذي الغسل لا النضح، يجب في المذي الغسل لا النضح، والنضح هو الرش، رش المكان أو رش المكان الذي فيه المذي. لذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، فالنضح هنا بمعنى الغسل، بدليل الرواية الأخرى من الحديث اغسل ذكرك وتوضأ، يغسل ذكره وتوضأ ليغسل ذكره وأنثيين. الحديث الذي يليه، الحديث 26 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث فيه من المسائل، المسألة الأولى فيه قاعدة عامة وهامة ومهمة في باب الطهارات، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ومعناها أنه لو كان الإنسان في باب الطهارة على يقين من طهارته، على يقين أنه على وضوء، على يقين أنه على وضوء، ثم شك في الحدث، يعني هل انتقض وضوئي أم لا، أنا متوضئ لكن هل خرج مني ريح أو لا، هذا الشك لا يزيل الأصل الذي هو الوضوء، فالشك ما عنده قوة يرفع اليقين حتى يأتي يقين آخر ويتيقن الإنسان يقين آخر بأنه خرج منه مثلا ريح، فهنا هذا اليقين يزيل هذا، لكن الشك لا يرفع اليقين. انبنى على هذه المسألة مسألة، وهي أنه لو دخل في الصلاة، أو نقول نعم، لو أنه دخل في الصلاة، أو هل يجوز له أن يدخل في الصلاة وهو شاك في طهارته؟ يعني رجل سيصلي الآن المغرب أو العشاء معه، فلما أتى إلى الصلاة هو على يقين من الطهارة، فلما يعني قريب الباب أو شيء من هذا شك هل هو انتقض وضوءه أو لا، هل يجوز له أن يصلي أو لا؟ هذه المسألة مهمة، وهي على قولين عند أهل العلم. جمهور العلماء على أنه يصلي، وأن الشك ليس بناقض للوضوء، جمهور العلماء على أنه يصلي وأن الشك ليس بناقض للوضوء. وهو أيضا يذكر أنه رواية عن المالكية، وهو رواية عن المالكية. والقول الثاني أن الشك في الحدث قبل الصلاة ناقض من نواقض الوضوء، فلا يجوز له أن يصلي بشك، وهذا مشهور مذهب الإمام مالك. والصحيح الراجح أن الشك ليس بناقض للوضوء، أن الشك ليس بناقض للوضوء، وأن الشك لا يرفع اليقين الذي هو الطهارة. ودليل ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فرده إلى يقين، أنك لا تنصرف من يقينك الذي هو الطهارة بشكك الذي تخيلته أو وجدته إلا بيقين آخر، وهو وجود الصوت أو الريح. المسألة الثانية أن هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مهمة لأهل الوسواس، الذي عنده وسواس يعالج وسواسه بقطعه بيقين، أن يقطع الوسواس بيقين. وهو أنك لو وجد الإنسان أنه يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فلا يقطع اليقين الذي عنده من أجل الوسواس. لو تخيل أنه غير متوضئ وهو متوضئ فلا يعمل أو يعمل بالوسواس هذا أو التخيل هذا، لأنه عنده اليقين. فمتى بدأ الإنسان يعمل بالوسواس ثم ينفتح باب الوسواس في قلبه قد لا ينغلق ويضره في ذلك. المسألة الثالثة أن العبد لا يجوز له أن ينصرف من الصلاة إلا بسبب بين صحيح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى ينتقض وضوءه. فلا ينصرف الإنسان من الصلاة ويقطع صلاته إلا لسبب بين أو ضرورة أو نحو ذلك. المسألة الرابعة أن الريح الخارجة من الدبر ناقض من نواقض الوضوء، سواء خرج بريح سواء خرج بصوت أو بدون صوت. وأما الريح الخارج من القبر وهو غالب عند النساء فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس بناقض للوضوء. والصحيح الراجح والله تعالى أعلم أنه ليس بناقض للوضوء. المسألة الخامسة وهذه نحتاجها عندنا أنه لا يجوز الاستنجاء من الريح، أنه لا يجوز الاستنجاء من الريح، وأن الريح ليست بنجس. الريح الخارجة من الإنسان تنقض الوضوء، ولكن هذه الريح ليست نجس، وأيضا لا يجوز الاستنجاء منها. يعني أن الإنسان لو انتقض وضوءه بريح خرج منه فلا يذهب ويغسل فرجه أو دبره من أجل هذه الريح ثم يتوضأ، يكفيه الوضوء مباشرة، يكفيه الوضوء مباشرة. وما يفعله البعض من الاستنجاء من الريح هذا تكلف، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهذا تكلف يتكلفه الإنسان. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. الحديث الذي يليه: وما ورد في حديث الاستنجاء من الريح فهي أحاديث ضعيفة لا تصح. نعم. الحديث 27 عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. الحديث 28 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. في هذين الحديثين من المسائل: المسألة الأولى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، معناه لم يستغني به ويصير له غذاء عوضا عن الرضاع. لم يأكل الطعام يعني لم يستغني بالطعام عن الرضاع. المسألة الثانية أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس، أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس، وهذا قول جمهور العلماء وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. المسألة الثالثة أن الشرع خفف في نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، خفف هذا النضح وهو الرش، وهو الرش في مكان الذي صاب البول. أما إذا أكل الطعام واستغنى به فإنه يجب الغسل، يجب غسل النجاسة. المسألة الرابعة هل الغلام مثل الجارية؟ هل الغلام مثل البنت والجارية في الحكم؟ يعني أنه يغسل كذلك أو يرش كذلك من بول الجارية كما يرش من بول الغلام؟ الحديث التي ذكرت صبي بابن لها فكله في أو كلها في الغلام الذكر، فهل يقاس على ذلك الجارية أو لا؟ هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول، انتبهوا معي، أن الصبي كالجارية أو أن الجارية كالصبي، أن الجارية كالصبي ينضح من بولها. والقول الثاني أن الصبي والجارية يغسل من بولهما ولا يفرح، يغسل من بولهما ولا يفرح، وهذا مشهور مذهب الإمام مالك. والقول الثالث التفريق بين الصبي الذي لم يأكل الطعام وبين الجارية التي لم تأكل الطعام، فينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، ويغسل من بول الجارية، وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الصبي وبول الجارية، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الحديث الأخير في هذا اليوم الحديث 29 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. في هذا الحديث من المسائل المتعلقة بكتاب الطهارة، المسألة الأولى نجاسة بول الآدمي، نجاسة بول الآدمي ذكرا كان أو أنثى، هذا أمر متفق عليه، لكن كما سبق في الحديث الآخر الذي قبله أنه خبث في بول الصبي من حيث الرشد، وإنما النجاسة في الكل لكن تسمى تلك نجاسة مخففة. الثانية أنه يجب احترام المساجد وتنزيهها من الأقدار، حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التفال في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، مع أن البلغم الذي يخرج من الإنسان طاهر لكنه خطيئة وكفارته دفنها. لذلك هذه المساجد يجب وينبغي أن تحترم وتنزه وتنظف. طيب، المسألة الثالثة أن الأرض التي أصابتها النجاسة تطهر بصب الماء عليها، تطهر بصب الماء عليها بما يزيل عين النجاسة، بما يزيل عين النجاسة، يعني الماء يكون يصب على هذه النجاسة حتى يزول عين هذه النجاسة، ولا يشترط في ذلك عدد معين، يعني صب 4 صبات 5 صبات 6 صبات، الصبة التي تزيل العين، وكذلك لا يجب نقل التراب. إذا كان البول في مسجد مثلا في تراب على المساجد القديمة تراب، فلا يجب نقل التراب هذا الذي بال فيه الإنسان، يكفي صب الماء. كذلك في السجادة والزوالي هذه الموجودة الآن، يكفي صب الماء حتى يزول عين هذه النجاسة. انتبهوا تقطعون السجاد أو شيء من هذا، لا تقطعون السجاد ترى مشاكل تصير عليها، فيكفي بس صب الماء. المسألة الرابعة أن النجاسة الواقعة على الأرض تطهر بالماء اتفاقا، تطهر بالماء اتفاقا، اتفاق أهل العلم أنك إذا صبيت عليها الماء وغلبت عليها وأزيل عينها أنها تطهر، لكن اختلف العلماء هل تطهر بالجفوف المزيل لأثرها، هل تطهر بالجفوف المزيل لأثرها، يعني لو وقعت نجاسة من بول مثلا في موضع من الأرض وأشعة الشمس أزالت هذا البول عينا وأثرا، لم تجده بعد ذلك بعد ضربة الشمس عليه، فهل هذا يكفي أو لا بد من صب الماء؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأولى إزالتها بالماء، الأولى إزالتها بالماء. لكنها لو جفت جفافا أزال عينها، أزال عينها فذلك مجزئ، فهذا مجزئ، لأن المقصود في إزالة يعني عند إزالة النجاسة ذهاب عينها، فإذا ذهب أو ذهبت عين النجاسة ذهبت النجاسة. هذا مما يتعلق، هذه المسائل مما تتعلق أو يتعلق بأبواب الطهارة من هذه الأحاديث. لكن أذكر لكم مسألتين خارج كتاب الطهارة، وهي مسائل في هذه الأحاديث تربوية مفيدة. المسألة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أولاد المسلمين ورحمته، ورحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال وعنايته بهم، فإنه ليس مرة ولا مرتين يضع الأطفال على حجره صلى الله عليه وسلم حتى يبنون في حجره، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب ولا يزجر ولا يتضايق، بل يأتي بذنوب من الماء أو يأتي بماء فيصبه عليه. وهذا مما يعني يشير إشارة إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد المسلمين إلى الصبيان، وهذا أمر نحتاجه نحن في حياتنا، يحتاج الكبير أن يكون قريب من الصبي الصغير حتى يتربى على أثر هذا الكبير وعلى خلقه وعلى سلوكياته، ولا تتخطف الأيادي يعني المشبوهة أو الأيادي المفسدة. ومن الفوائد أيضا وفيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على من أخطأ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم أدنى المفسدتين، فإن الرجل الذي بال في المسجد، البول في المسجد ماذا؟ خطيئة وإهانة، ولو بال عندنا اليوم واحد في المسجد ماذا سيحدث؟ شو بس يقول بك؟ أتضربونه؟ تضربون عمي؟ أتضربونه؟ لا لا خفوا عليه. هذا الرجل لما بال في المسجد الصحابة لاحظته بأبصارها، يعني عصبت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح أن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا، فطلب ذنوب من ماء فأهريق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الخطأ لكن علمه وأزال الخطأ والمنكر وعلمه دون حدوث مفسدة، دون حدوث مفسدة. لذلك هذا الأعرابي ماذا قال بعد ذلك؟ قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به، وهذا عند إنكار المنكر يحتاج الإنسان أن يكون حليما عالما صبورا عند إنكار المنكر، ولكل مقام مقال، ولكل مقام مقال. أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عند بعض المنكرات ماذا فعل؟ حزم صلى الله عليه وسلم. الدرس القادم، الدرس هذا كان فيه شو يسمونه عندكم أنتم، كان مراجعة خمسة حديث خلنا صح؟ الدرس القادم نأخذ حديث واحد، فاليوم سقي والأسبوع الجاي ثابت.